الشرعية للشرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك يا حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل من الغافلين. اللهم صل عليك يا حبيبي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Whoa!

وتصفون وجاء

وكانوا فيه وشروه بثمن بخس دراهم محفوظة وقالت الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه وراودته التي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. Thank you. وأعتدت لهن متكأ فاستجاب كيدا إنه هو السميع العليم ودق الله ثم لم يرتاح